بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله الحديث الثاني، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا أو غير ذلك مما يزدحم فيه الناس ويكثر جمعهم، فإنه ينبغي أن يحترز في ذلك، فلا يكون مع الإنسان شيء يتأذون به. وهذا كثير في مجامع الناس في الحج والعمرة، الطواف والسعي ونحو هذا، لا يجوز لأحد أن يحمل معه شيئا يؤذي به الناس إلا أن يعمل شيئا من شأنه أن يكف عنهم أذاه. على سبيل المثال، في المجامع الكبرى في الحج والعمرة، الذي يأتي ليرمي الجمار مثلا وهو يحمل مظلة ما يعرف بالشمسية، نعم، فهي تؤذيهم بأطرافها وتؤذيهم أيضا برأسها إذا طواها، بل هي أشبه ما تكون بالرمح، فيتأذى الناس بذلك، وإذا سقطت منه بالأرض لا زال الناس يطؤونها حتى يتعثر بعضهم بها، ثم بعد ذلك يقع بعضهم على بعض ويحصل ما يحصل. فأقول مثل هذه الأشياء لا حاجة للإنسان أن يصطحبها معه. كذلك إذا كان يسعى مثلا ومعه عربة، فإنه في الغالب ما تكون موضع الأقدام، أقدام الناس، مما يحاذي حديدة جارحة، فكم من إنسان يجرح بسبب هذا. فينبغي الإنسان أن يراعي وأن لا يتصرف تصرفا من شأنه أن يجرح أحدا من المسلمين أو أن يؤذيهم، هذا من غير قصد أيها الأحبة، فكيف إذا وقع ذلك بقصد منه الأذية وجرحهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا حمل حديدة على أخيه فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. ولذلك حتى في المزاح لا يجوز للإنسان أن يروع أخاه، ولا يجوز له أن يحمل عليه شيئا جارحا أو سلاحا أو حديدة أو نحو ذلك، ولو كان يداعبه ويمازحه. كل ما يمكن أن يؤدي إلى ضرر بالمسلم فإنه لا يجوز. وهذا يدل على شدة عناية الشارع بحرمات المسلمين وحفظه لها. يقول: ومعه نبل، والنبل هي السهام معروفة، فليمسك أو ليقبض على نصالها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسك أو قال فليقبض على نصالها، والمقصود بالنصال هي الحديدة التي تكون في آخر السهم، هي التي تجرح، يمسكها بيده لئلا يتأذى بها أحد. نعم، متفق عليه. هذا لعله يكفي هذا اليوم، لا نطيل عليكم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. لا إله إلا الله.